إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نظرا لكثير من المؤثرات السيئة على الإنسان، فإنه ينسى نفسه وينسى وظيفته في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض. المؤثرات كثيرة، الشبهات والشهوات والملذات والنفس والهوى والشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. وبدأت بشياطين الإنس لأنهم أشد على الإنسان من شياطين الجن. شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيفر منك، لكن شيطان الإنس ولو قرأت عليه القرآن كله لبقي جاثما على قلبك. وظيفة الإنسان في هذه الدنيا معروفة، الله عز وجل ما خلق الناس عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذه الحقيقة في سورة الأنعام، قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جمعت كل شيء: إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني كل حياتك، بل والممات لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص: والله يخلق ما يشاء ويختار. فالله خلقك واختارك أن تكون عبدا له. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن هذه حقيقة ينساها كثير من الناس، بل ينساها كثير من المسلمين. يطرح سؤال وجيه: لماذا يعرف الناس الحق ولا يتبعونه؟ كل إنسان الآن المسلم يعرف الحق، يعرف طريق الحق، يعرف الحرام والحلال، ولكن لماذا لا يتبع طريق الحق؟ ما هو السبب؟ ولماذا تجد إنسانا مستقيما وتجد الآخر معوجا ليس مستقيما؟ ما هو السبب؟ هذا سؤال وجيه. اسأل نفسك أيها الإنسان: لماذا لست مستقيما على طريق الحق مع أني أعرف هذا الطريق؟ والاستقامة بين قوسين ليست بعدد السنوات التي قضاها الإنسان في الإسلام، فقد يدخل الإنسان جديدا إلى الإسلام ويكون أكثر استقامة وأكثر إيمانا وأكثر خوفا من الله ممن ولد وشب بل شاب في الإسلام. تجد إنسان جديد عنده سنة في الإسلام وقد حصل من الإيمان والاستقامة والخوف من الله والتقوى ما لم يحصله من بلغ 70 و80 من المسلمين ممن ولد في بلاد الإسلام وعاش في الإسلام وشب وشاب فيه. وكما قال أهل العلم إن السير إلى الله لا يكون بالأقدام والأجساد وإنما يكون بالقلوب. السير إلى الله لا تقول لي أنا عندي 30 سنة في الإسلام ولا 20 سنة ولا كذا، ليس الأمر بعدد السنوات وليس الأمر بالأعمار، فقد يأتي من هو جديد ويفوقك، لأن السير سير قلوب وليس سير أقدام. ولذلك لا تعجبوا إذا سمعتم من العلماء من يقول هناك من يعيش 50-60 سنة وكأنه عاش آلاف السنين عند الله، يعني ميزان حسناته كأنه عاش آلاف السنين، وهناك من عاش 100 سنة وأكثر من ذلك وكأنه لم يعيش يوما واحدا، ما عنده شيء. طيب نرجع للسؤال، لماذا لا نستقيم مع أننا نعرف طريق الاستقامة ونعرف طريق الحق؟ الجواب سهل جدا، الذي استقام جاهد نفسه، والذي لم يستقم لم يجاهد نفسه، ببساطة. وهذا ذكره الله عز وجل حين قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذا الذي يريد الاستقامة، وقد خاب يعني خسر وهلك من دساها، دساها يعني تركها ودنسها وأعطاها الحرية الكاملة، هذا هو الذي دساها، والآخر زكاها. يدخل رمضان وقد دخل علينا رمضان، وهذه نعمة قليل من الناس من يشكرها، فكثير من الناس مات قبل أن يدخل رمضان، لم يعطى هذه الفرصة العظيمة. ومن الناس من دخل عليه رمضان وهو لا يستطيع لا أن يقوم من فراشه ولا أي شيء لمرض ألزمه الفراش، فلا يستطيع أن يؤدي العبادات ويجتهد كما تستطيع أنت الذي دخل عليك رمضان وأنعم الله عليك بالصحة والعافية. كيف يكون رمضان؟ تريد أن تعرف كيف رمضانك؟ لأن رمضان يختلف، كل واحد عنده رمضان يختلف عن الآخر، صحيح العبادة هي العبادة، لكن كيف يستقبل كل إنسان رمضان هذا يختلف، هذا يختلف. تريد أن تعرف كيف رمضانك؟ انظر إلى نفسك كيف هي، فكما تكون نفسك فكذلك رمضانك. هناك من الناس وهم قليل يحبون رمضان ويفرحون برمضان ويجتهدون في رمضان ما لا يجتهدونه في غير رمضان، ويغتنمون الأوقات في هذا الشهر الكريم، وهؤلاء من السابقين. وهناك عكسهم ممن انتبهوا لا يحب رمضان، ولا تعجبوا من هذا، من الناس من لا يحب رمضان، المنافقون لا يحبون رمضان، ومن كره رمضان أو كره الصلاة أو كره الزكاة أو كره الحج أو كره أي شيء مما فرضه الله عز وجل ومن الطاعات التي يحبها الله عز وجل، انتبه، من كره شيئا من هذه الأمور حبط عمله. فقط هذا الإحساس إذا تاب الإنسان وهو كراهة الطاعة يحبط عمله. اسألني قل لي ما هو الدليل على ذلك؟ أنا أقول لك الدليل من القرآن، اقرأ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. واضح جدا. فاحذر أيها الأخ المسلم أن تكره رمضان أو تكره شيئا أو تكره التراويح ولا تحب قيام الليل. احنا لا نقول الآن هل تقوم الليل أم لا تقوم، هل نقول فقط قضية التجاوب التفاعل النفسي مع هذه العبادات، لأن الذي يحب الطاعة ولا يستطيع أن يقوم بها لكسل أو لأي أمر آخر فهو أفضل ممن يكره هذه الطاعة، فهو على الأقل أفضل ممن يكره الطاعة والعبادة. إذن هناك من يحب رمضان من السابقين وهناك من يكره رمضان والعياذ بالله، وبين الفريقين أظن أننا بين الفريقين، أظن أننا بين الفريقين، فلسنا من السابقين الذين يجتهدون كما كان الشافعي رضي الله عنه يختم القرآن في رمضان مرة، والبخاري كان يختم القرآن مرتين في رمضان، مرة في القيام ومرة في غير القيام، كانوا يجتهدون، لا أظن أننا منهم، وإن كنا نتمنى أن نكون منهم، ونظن وأظن بإخوتي الخير والظن الحسن أنهم ليسوا ممن يكرهون رمضان. إذن فنكون بين الفريقين. من يشغلنا بهذا الصوت جزاه الله خيرا، يعني تقدموا جزاكم الله خيرا ويطفي كل واحد هذا الجهاز جزاكم الله خيرا، والله هذا الشيطان، هذا من يعني من يجعل هذا الجهاز يتحرك في المسجد هذا الشيطان، هذا من شياطين الإنس والعياذ بالله. إذن الفريق الكبير أو المجموعة الكبيرة بين هذين، ما هو وصفها؟ كيف نصف هذه المجموعة؟ نصفها بأنها مجموعة تحب رمضان ولكنها لا تجتهد في رمضان. تحب رمضان عاطفة، ولكن أين العمل؟ أين الاجتهاد؟ لا يوجد. ولذلك نريد في هذه البداية أن نعرف كيف نجتهد، كيف نجتهد في رمضان. أولا معرفة الأهداف. كثير من الناس يعني يدخل رمضان فيكون همه هم الأطفال، يريد فقط المأكولات الحلويات، يعني هذا همه، همه هو الموائد، هذا نوع من الناس. رمضان عنده هو الحلويات والمأكولات الجميلة. وهناك من الناس من همه في رمضان هو المسلسلات والأفلام، لأن شياطين الإنس يجتهدون في هذا الشهر ما لا يجتهدون أو في غيره من تقديم أميع وأبشع وأبدع البرامج في رمضان للمسلمين. وهناك من همه التجارة، هو يعرف أن هذا الشهر فيه تجارة مربحة فيهمه أن يعني يربح الكثير من الأموال. وهناك من همه صحي فقط، يقول لك أنا رمضان أحب رمضان لأني سأنزل فيه الوزن، سأجتهد أن ينزل وزني في رمضان. هذا هؤلاء أصحاب النفوس يعني الخسيسة، هذا هو رمضان؟ اقرأ ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، يعني رمضان للتقوى، لكي تحصل التقوى. اعرف هدفك من رمضان. ما هو هدفك من رمضان؟ هدف من رمضان أن تحصل المغفرة، يغفر الله لك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. هدفك من رمضان أن تعتق من النار، كما صح الخبر بذلك أن لله عتقاء من النار في كل ليلة. كل ليلة يكتب الله عز وجل عتق من النار لكثير من الناس، احرص أن تكون منهم. تعرف إذا كتبت من عتقاء الله من النار خلاص فقد نجوت منها، فنجتهد لتحصيل هذا الهدف. كذلك يعني من الأهداف أن تحصل رحمة الله عز وجل، فهذا شهر الرحمة، ولا تقل لأوله رحمة وأوسطه فهذا الحديث لا يصح، أو صوم تصح فهذا الحديث لا يصح، كل هذه أمور ليست صحيحة. إذن تاج الأهداف التي تريدها في رمضان هو تحصيل التقوى، تحصيل تقوى الله عز وجل، هذا هو أهم شيء، ليكن بين عينيك أنك تريد أن تحصل تقوى الله عز وجل. إذا أردت تحصيل هذا الأمر فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، في هذا الشهر الكريم قلل من أربعة أشياء، قلل من أربعة أشياء، قلل من النوم، وقلل من الأكل، وقلل من الكلام، وقلل من الخلطة. بعض الناس اختلاطه بالناس يعني قد يكون خمس ساعات يوميا ضاعت مع اللغو والكلام والأحاديث الفارغة. خمس ساعات هذه كان ممكن أن يقرأ فيها يعني ربع القرآن يقرأها، لكن هو بقي يعني يتحدث ويتكلم في الكلام الفارغ. أربع أشياء: قلل من الأكل، وقلل من الكلام، وقلل من الخلطة، وقلل من النوم. إذا لم تفعل هذه الأشياء فلا يمكن أن تتمنى على الله الأماني وتقول أنا أريد أن أكون من المتقين وأكون من المجتهدين في رمضان. هذه أساسيات، ودون تحصيل التقوى بدون هذه الأشياء خرق القتال كما يقال. إذن أربعة أشياء لابد من العمل بها على الأقل في هذا الشهر، لأن قضية تحصيل التقوى وقضية عبادة الله عز وجل الجهاد تكون في كل السنة، لكن نحن نريد هذه الفرصة في هذا الشهر. وأنتم تعرفون في هذا البلد أن الوقت يمر مر يعني البرق بسرعة، سوف ترون بعد أيام سيقال انتصف الشهر، وبعد ذلك سيقال العشر الأواخر، وبعد ذلك سيقال متى العيد، أليس كذلك؟ هذا الذي يحصل كل سنة هذا هو الأمر الذي يحصل، ولا ندري هل نبلغ رمضان الجاي أم لا نبلغه، هل نبلغ؟ اللهم بلغنا رمضان، وقد بلغنا رمضان، فناظر سبحانه وتعالى ماذا نفعل فيه. نسأل الله عز وجل يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. في هذه الخطبة الثانية يعني أمور مهمة، فأنا أريد من الأخوة أن يسمعوا بقلوبهم قبل أن يسمعوا بأذانهم، فالأمر مهم جدا. الآن تكلمنا عن الأهداف، هدفك في رمضان أن تحصل المغفرة والعتق من النار والرحمة والتقوى، تقوى الله عز وجل. وفي أول الخطبة ذكرت لكم أن الأمر متعلق بالنفس، نفسك أيها الإنسان، كل إنسان عنده نفس بين جنبيه، هو المسؤول عن تزكيتها. لا يأتي إنسان يزكي لك نفسك، أنت لازم تزكي نفسك. تقول لي نحن نسمع تزكية النفس ومجاهدة النفس والأمور هذه، لكن كيف يحصل ذلك؟ كيف أفعل ذلك؟ أعطيني، أنا أريد يعني خطوات عملية لهذا الأمر، كيف هي مجاهدة النفس؟ كيف أفعل؟ قل لي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا لا أفهم. يعني قد يقول الإنسان أنا لا أفهم تزكية النفس ومجاهدة النفس، قل لي ماذا أفعل؟ أعطينا خطوات عملية. أنا أعطيك خطوات عملية. تريد خطوات عملية؟ أنا أعطيك خطوات عملية. وذكرها العلماء في خمسة أمور. هناك خمسة أمور ذكرها العلماء في قضية التعامل مع النفس من أراد أن يزكي نفسه، ومن لم يفعل ذلك فلا يتمنى على الله الأمان، فليبقى مع الخوالف كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية. يبقى مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. من أراد أن يبقى مع الخوالف يبقى مع الخوالف، يبقى دائما متخلفا ومتأخرا عن الطاعات وعن العبادات وعن الاجتهاد. خمسة أمور. الأمر الأول المشاركة، الأمر الثاني المراقبة، الأمر الثالث المحاسبة، الأمر الرابع المجاهدة، الأمر الخامس المعاقبة. خمسة أمور يجب على كل من أراد أن يزكي نفسه وأن يقوم بها. نحن الآن لا نتكلم عن قضية تقليل من الطاعة، هذه أمور أخرى، هذه ضروري، هذه كأساس. فبعد أن وطنت نفسك على قلة الأكل وقلة النوم وقلة الخلطة وقلة الكلام، تأتي هذه الأمور الخمسة. ما معنى المشارطة؟ المشارطة أن تجلس مع نفسك، تجلس أنت ونفسك فتقول لها يا نفس، حدث نفسك، قل لها يا نفس أنا أريد أن أشترط عليك، أريد أن أشترط عليك. ماذا؟ قل لها إن رأس مالي أو رأس مالنا هو العمر، هو العمر، والعمر لا نعرفه، لا نعرف كم سيعيش الإنسان. يقول لها يا نفس عندي رأس مال وهو العمر، وعندي أدوات وهي هذا الجسم، هذه الأعضاء أعبد بها الله، فأنا أشترط عليك أن تطيعيني حتى ندخل الجنة. هذا هو الشرط، لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لازم من جلسة مع النفس والمشارقة معها تشترك هذا الأمر. فبعد ذلك يأتي أمر المراقبة، لا تشترك وبعد ذلك يعني تترك النفس، ضروري من المراقبة. هل وفت بهذا الشرط أم لا؟ هل وفت بهذا الشرط أم لا؟ أنت مثلا عندك شركة، يدخل عندك إنسان يريد أن يعمل عندك في الشركة، في الأول ماذا تفعل معه؟ تشارقه، تقول له اسمع يا فلان أنا صاحب العمل، تقول له أنا صاحب العمل، هذه شروطي، ما يسمى بالعقد، يعني قضية العقد شروط. هل تترك هذا الإنسان، هذا العامل، هل تترك هذا الإنسان العامل ولا تراقبه بعد ذلك؟ لا يمكن. إذا تركته فإنه إذا أحس بك كصاحب عمل لا تهتم به ولا تنظر إليه ولا تراقبه فإنه سيفعل ما يشاء، وهكذا تفعل، وهكذا تفعل النفس. إذن المشارطة والمراقبة، فأنت تشترط على النفس هذا الأمر وتراقبها، تراقبها يعني في كل حركاتها، وكل ما رأيت من نفسك يعني هروبا عن الطاعة تقول لها يا نفس ألم نشترط، ألم أشترط عليك دخول الجنة؟ هذا العمل الذي تعمل الآن وتفعليه هذا ليس موجود في الشرط الذي اشترطت عليه. إذن المشارطة ومراقبة النفس، لا تترك هذا، لأن هناك من تركبه نفسه وهناك من يركب نفسه. هناك اثنين من الناس، واحد ترى نفس ركبت فوق ظهره، هي تقوله اذهب من هنا افعل كذا لا تفعل، مر من هنا افعل اجلس قم، نفسه تفعل ذلك. وهناك من الناس من وفقه الله فهو يركب فوق نفسه، هو يركب ويقودها ويلزمها ويلجمها ويوقفها ويوصدها ويدربها ويصبرها، هذا كله يفعل مع هذه النفس. إذن تشترط على نفسك وتوضح لها الأمر وتراقبها وتجاهدها، لأن النفس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك قال القائل لله ذر القائل الذي قال والنفس كالطفل إن شبت على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، يعني الطفل لما يشب على حب الرضاع يرضع من ثدي أمه، حين تأتي تنزع له هذا الأمر يكون شديدا عليه، ولكن إن تفطمه ينفطم بعد ذلك، فلا يسأل بعد ذلك عن اللبن. إذن ضروري من مجاهدة النفس. ثم بعد ذلك يأتي أمر المحاسبة، تحاسب هذه النفس، ضروري من المحاسبة. يعني كان محمد بن المنكدر يدخل المسجد فيجلس فيصلي، فبعد ذلك يقول لنفسه يا نفس ما لي أراك تحبين الخروج من بيت ربك، يقول ما لي أراك تحبين الخروج من بيت ربك. ومرة نظر إلى امرأة فضرب عينه حتى تورمت، وقال لها ما لي أراك تنظرين إلى ما لا يحل لك، يعني يحاسب نفسه. فمحاسبة النفس أمر مهم جدا. ثم بعد ذلك تأتي مسألة معاقبة النفس. معاقبة النفس، قد يقول الإنسان كيف أعاقب نفسي؟ إذا تمردت هذه النفس ولم توفي بالشرط الذي اشترطته عليها فإنك تعاقبها. كان أحد السلف رحمهم الله قال ابتلي بالكلام، بعض الناس مبتلى بالغيبة بالكلام في الناس، لا يستطيع أن يعني لا يستطيع أن يلجم فمه في هذا الأمر، وهذا الرجل كان قد ابتلي بهذا الأمر، فاشترط على نفسه وقال لها لئن تفوهت بكلمة غيبة لأتصدقن بدينار، كل ما تخرج كلمة أتصدق بدينار. قال فكنت كلما تكلمت بكلمة تصدقت بدينار. قال فكثر علي ذلك. قال فغلب حب الدنانير فتركت الغيبة. غلب حب الدنانير، لأن الإنسان مجبول على حب المال. فالآن أيها الأخ الكريم قل لنفسك، قل لنفسك كل ما كذبت كذبة، كل ما اغتبت بكلمة، كل ما فعلت شيء أتصدق، وافعل ذلك ولا تكون كذابا ولا تكون غشاشا. ولا قل لنفسك كل ما فرطت في صلاة الجماعة، صلاة الفجر، كل ما فرطت في صلاة الفجر في جماعة أتصدق للمسجد بعشرة أورو مثلا، ستجد نفسك بعد أسبوع دائما موجود في صلاة الجماعة، لأن كثير كل مرة عشرة أورو عشرة أورو، فإنه سيغلب حب المال عندك فتترك التخلف عن الجماعة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين عندك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم كن مع إخواننا في باكستان يا رب العالمين، اللهم كن معهم في باكستان يا رب العالمين، اللهم إنهم قد غرقوا ويعني وحالتهم حالة صعبة ونحن نعيش في هذا الأمن والأمان، اللهم فكن معهم يا رب العالمين، اللهم نفس كربتهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كن مع إخواننا في كل مكان، في الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان، من علمنا منهم ومن لم نعلم. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونطمع في كرم الله عز وجل، ثم في كرمكم أن تساعدوا هذا المسجد بجمع التبرعات، وجزاكم الله خيرا. إن الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.